بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معاني آمين وأحكامها. آمين المقصود التي بعد الفاتحة أو غير بعد الفاتحة. نعم. استحب لكل قارئ في الصلاة كان أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة، يعني يقول ولا الضالين آمين، ما يقول الضالين آمين. نعم. ومعناه اللهم استجب. نعم. وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا. نعم. وقيل معناه اللهم آمنا بخير. نعم. وقيل هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الآفات. نعم. وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها. وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا. وقيل هو اسم عبراني معرب. وقال أبو بكر الوراق: هي قوة للدعاء واستنزال الرحمة. وقيل غير ذلك. نعم. يعني المصنف ذكر ثلاث أنواع، إما تكون دعاء، وإما تكون من أسماء الله عز وجل، وإما أن تكون من استنزال الرحمة ونحو ذلك، لكن أرجحها أنها دعاء، يعني سواء اللهم استجب أو اللهم حقق دعوتي، اللهم أقبل دعائي، أو يا ربي أنت أهل لذلك، المهم أنها دعاء. نعم. نعم. وفي آمين لغات، يعني قال العلماء يعني منها دعاء أو درجة في الجنة أو اسم من اسماء الله. القول الثاني والثالث ضعيف بل باطل، والصحيح أنها دعاء. نعم. يعني لم يرد أن آمين من درجات الجنة، وكذا لم يرد آمين أنها من اسماء الله. نعم. وفي آمين لغات، قال العلماء: أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، والثاني والثانية بالقصر، وهاتان لغتان مشهورتان. يعني آمين يبقى آمين أمين. نعم. والثالثة آمين بالإمالة مع المد، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. آمين يعني. نعم. والرابعة بتشديد الميم مع المد. نعم. يعني آمين كذا، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل. قال: وتحقيق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: معناه قاصدين نحوك، وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. هذا كلام الواحدي. نعم. لكن الصحيح أنها آمين بدون تشد الميم على المد. نعم. وهذه الرابعة غريبة جدا. نعم. وقد دعاها أكثر أهل اللغة في لحن العوام، وقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة بطلت صلاته. يعني قال الشخص آمين يعني قاصدين أن تقول يا رب استجب. نعم. قال أهل اللغة: حقها في العربية الوقف، لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. نعم. نعم. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء: ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية.